أصحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع العربي، في هذه الحلقة سنلقي الضوء على أحد الصالحين، وهو من أئمة العباد والزهاد، ومن مشاهير الأولياء والعلماء، ومن أهل المعرفة الأفذاذ. إنه العارف بالله الجنيد رضي الله عنه. اسمه الجنيد بن محمد بن الجنيد، ويكنى أبا القاسم الخزاز، ويقال القواريري. ولد ببغداد ونشأ بها، كان يفتي وهو في سن العشرين، وخاله ولي الله السري السقطي، وهبه الله الكثير من العلم النافع مما لم يحصل عليه غيره من العلماء في زمانه وعصره، فكان يقول في المسألة الواحدة وجوها متعددة لم تخطر للعلماء على بال. ولما حضرته الوفاة، وكان ذلك يوم السبت من شهر شوال سنة 98، جعل يصلي ويتلو القرآن، فقيل له: لو رفقت بنفسك في مثل هذه الحال؟ فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن، فهذا أوان طي صحيفتي. يا شيخنا الجنيد، عندي سؤال. سل يا بني ما شئت، فنحن في مجلس علم، وويل لمن يكتم عن الناس علمه. يا شيخنا، من هو العارف بالله؟ من أطلعه الله على سرك وأنت ساكت. يا ولي الله، لاحظت أنك في معظم الأوقات تمسك مسبحة. طريق وصلت به إلى الله لا أفارقه. وهذا يفسر لنا ما عرفناه عنك يا ولي الله. وماذا عرفت؟ عرفنا أنك يا ولي الله تسبح في اليوم 30,000 تسبيحة، وتصلي 300 ركعة. وليتني كنت أستطيع أكثر من ذلك. يا أبا القاسم، في إجابتك على من يسألك في أي مسألة لا تكتفي بإجابة واحدة، بل تجيبه بأكثر من إجابة، ثم تتبعها بإجابات ثانية غير الأولى، ثم بإجابات ثالثة غير الأولى والثانية. هذا فيض مما علمنيه الله عز وجل، فهو الذي يجري ذلك على قلبي وينطق به لساني، وليس هذا مقتبسا من كتب أو منقولا عن معلم، وإنما هذا من كرم الله الذي أنعم به علي وشرفني به، وذلك من جلوسي بين يدي الله 40 سنة. ومن المفارقات الطريفة التي تحكى عن العارف بالله شيخنا الجنيد رضي الله عنه ما سجلته كتب التراث على لسانه، حيث قال: ما انتفعت بشيء سمعته مثل انتفاعي بأبيات من الشعر الصوفي سمعتها من جارية وهي تتغنى بهذه الأبيات: إذا قلت أهدى الهجر لي حلل البلا، تقولين لولا الهجر لم يطب الحب، وإن قلت ما أذنبت قالت مجيبة: حياتك ذنب لا يقاس به ذنب. وفجأة صعق الجنيد رضي الله عنه مما سمعه من الشعر الصوفي، فأسرع إليه صاحب الدار وقال في لهفة وفزع: سيدي سيدي، ما لك وماذا أصابك؟ صعقت مما سمعته من هذه الفتاة. إنها يا سيدي جاريتي، وهي من العابدات الصالحات وتحفظ الكثير من الشعر الصوفي. بارك الله لك فيها. بل بارك الله لك أنت فيها يا شيخنا. وماذا تعني بقولك هذا؟ أعني أنني قد وهبتها لك، فاقبلها مني. لقد قبلتها يا هذا، وأعتقتها وهي حرة لوجه الله. ومن عجائب الأقدار أن هذه الفتاة الصالحة تزوجت برجل صالح فأنجبت منه ولدا صالحا حج على قدميه 30 حجة. ومما عرف عن ولي الله سيد الجنيد رضي الله عنه واشتهر به أنه كان يرى بنور الله، وفي هذا المجال سجلت له كتب التراث الكثير من المواقف والحكايات التي تؤكد ذلك. حدث ذات يوم أن جاءه شاب مجوسي مدعيا أنه مسلم، قال له: عندي سؤال يا شيخنا الوقور. سل ما شئت يا فتى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ يا فتى أسلم، لقد آل لك أن تسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بارك الله فيك. وبارك الله لنا فيك يا شيخنا، فالآن فقط عرفت وتأكدت أنك تنظر بنور الله. وهذا موقف آخر يؤكد لنا أن مولانا الجنيد رضي الله عنه كان ينظر بنور الله. ماذا بك يا زوجي يا أبا عمرو بن علوان؟ أذنبت في حق الله ذنبا كبيرا يا زوجتي. استغفر الله يا أبا عمرو، تجد الله غفورا رحيما. وكيف أهرب من تأنيب ضميري ولوم نفس الأمارة بالسوء؟ عجبا، وماذا فعلت؟ وما هو هذا الذنب الذي اقترفت؟ كنت يا زوجتي في سوق الرحبة فرأيت جنازة فتبعتها لأصلي عليها صلاة الجنازة. خيرا فعلت. ووقفت مع الواقفين عند القبر حتى يدفن الميت. ستثاب وتؤجر بإذن الله. وكيف أثاب أو أؤجر يا زوجتي؟ وقد بدر مني ما أستحق عليه العقاب لا الثواب. وماذا بدر منك؟ وقعت عيني على امرأة من غير تعمد فألححت بالنظر وكررته مثنى وثلاث ورباع. ولما هذا الإلحاح بالنظر؟ أما علمت أن الأولى لك والثانية علي؟ إنه إبليس اللعين الذي زين لي النظر إلى المرأة. لقد استغفرت الله من ذنبك يا أبا عمرو. ولكن لا زال ضميري يؤنبني ولا أدري ماذا أفعل. زر شيخك الجنيد رضي الله عنه واسأله أن يدعو الله لك بالمغفرة والعفو والصفح. والله سأفعل. وذهب أبو عمرو إلى بغداد لزيارة ولي الله الجنيد رضي الله عنه، وما إن رآه الجنيد وقبل أن يحدثه أبو عمرو عن أي شيء قال له: يا أبا عمرو، تذنب بالرحبة ونستغفر لك ببغداد. الطريق إلى الله مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. Allah.